بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بقي شيء من التعليق على المسألة الماضية، وهو ما إذا كان الوارث اللي هو أكبر الذكور ليقضي ما فات عن والديه أو عن والده عليه السلام، الذي يقضي ما فات عن والديه أو والده من القوم والصلاة مثلا، هل هو المكلف حين موت الوارث المورث الميت الشخص حينما يموت وهو أب أو أم ومطلوب من الصلاة والصيام، ينبغي أن يكون الوارث حين ذاك مدركا بالغا عاقلا حتى يتحمل التكليف عن والديه ما فاتهما من الصلاة والصيام أو لا؟ مو شرط، لو كان مجنونا ثم عقل بعد ذلك، لو كان طفلا ثم بلغ بعد ذلك، بل لو لم يكن مولودا بل كان حملا عقدت النطفة، بعد ان ثبتت النطفة مات، فعرفوا ان هذه المرأة حامل ما قسموا الميراث، لابد يتأكدون تبين نعم هذا ولد وغير ماك، هو الاكبر هو الولي، هذا حين موت ابيه كان نطفة علقة مضغة جنينا يتحمل، المهم ان تفكر الى هذا المعنى، المهم لا ان يكون الوارث حين الموت ماذا، ان يصدق وينطبق عليه العنوان الروائي، هذا بعدين راح يصير اكبر الورثة، راح يصير اكبر الذكور، راح يصير افضل اهل بيته باصطلاح الروايات او لا. متى ما تحقق الموضوع يأتي عليه حكم وجوب القضاء عن والديه، حتى عليكم السلام ورحمة الله، حتى ولو لم يكن حين ذاك مكلفا، بل لو لم يكن مولودا. هاي بقية المسألة الماضية. مسألة أخرى متفرعة، يعني أصل المطلب احنا ذكرناه ففروع هذه المطالب. من الفروع لو لم يكن للميت ولد، واخذنا الروايات وانتهينا منها، حتى الميت ما إلى ولد، البنات يتحملن ولا ما يتحملن؟ قال لا، تذكرون قرينا الروايات، قال النساء، قال لا النساء ما يتحملن، بنات الميت ما يتحملن. زين، ياخذن الميراث وياكلن وما يصلن ويصلن، لا مو واجب عليهم، يبقى بذمة الميت هو مع الله عز وجل. الآن نضرب المسألة بشكل آخر، لو لم يكن للميت وارث من الطبقة الأولى، ما إلى من الطبقة الأولى إلى وراث من الطبقة الثانية وفيهم ذكور أكبر الذكور فيهم، هل يتحمل الوارث من الطبقة مو الأدنى الأحفاد؟ لا، من الإخوة، وعند أخ أكبر إذا وصلت النوبة إلى الإخوة والأخوات الأخ الأكبر هو أكبر الوليين، أفضل أهل بيته، هو الذي يقضي يتحمل عن الميت عن أخيه، يتحمل يوم يتحمل، يقضي أفضل أهل بيته، أفضل أهل بيت الأحياء الآن منه أكبر الذكور الموجودين، أفضل أو أكبر وليين، الآن أكبر الأولياء هذا، هذه يطلق العنوان أو لا؟ شو تقولون؟ لا يطلق، ليش؟ لا راح ياخذ الميراث هذا. الميراث يعني طبقة أولى ما موجودة، طبقة ثانية موجودة، وأكبر ذكور فيهم موجود. يا عنوان، إيه إحنا دا ندور على هذا العنوان. نحن لا نكتفي برواية واحدة أفضل أهل بيته أو من شاء من ورثته، وإنما جمعنا الروايات من خلال استعراضنا لمجموعة من الروايات لما كنا نهدم الوسائل يومين كنا نقرأ الروايات، الجمع بينها اقتضى أن يكون معنى الذي يقضي هو أكبر الذكور أكبر الأولاد، إلا لم يكن أكبر أولاده ما ينتقل الحكم إلى أخيه إلى عمه إلى خاله في الطبقات المتأخرة، ابن أخوه ابن أخته عليكم السلام ورحمة الله ما ينتقل إليهم. هذه كانت المسألة من الفروع، لا كانت واثنينة بالنسبة إلى بقية الورثة وإلى البنات أكبر الذكور يطيعون، أربعة خمسة مثلا أكبر الذكور، من الذي يتحمل؟ أربعة عنده إذا واحد ولده من الذي يتحمل؟ لا مو مجال قرعة تقول قرعة، مو غرس فيه يحتاج إلى قرعنا، لا أمر طبيعينا ما دام كلهم أكبر الذكور يتقدموا ينبسط عليهم. طيب فلنفرض أنه أربعة صاروا هو مطلوب سبع أيام أو ست أيام أو خمس أيام، إذا مطلوب أربع أيام مثلا من باب المثال اللي نوضحه كل واحد يوم عليه، بس مطلوب سبع ايام كل واحد طعمه يوم، ست ايام على اليمن كل واحد يقول انا جعله استقوم ذاك خليكم، او خلي نقول بقى يوم واحد، ماكو فرق ست ايام يبقى يومين او يوم واحد، من نتيجة باقية من العدد لا يفي بالجميع مو ينبسط عليهم يتراقون بيناتهم، نقدر نفرض على واحد منهم بخصوصه؟ لا ما نقدر، وإنما إذا تعمد الترك أثمه، هذا الجانب. القرعة لكل أمر مشكل، لا الأمر واضح عليهم ينبسط عليهم. انا وضعت درهم مثلا وانت وضعت درهم وضعت درهم، من يدري ما نتمن على قول يجري الاقتراع، لان هذا ما الي اويلكم، هنا هذا مو على هذا او على هذا، هذا على الجميع، تكليف الجميع، تكليف العنوان، تكليف العنوان مو تكليف الفرق. تذكر الفرق شنو؟ ما القضية الدرهم هذا لو إلي أو إلي، يمكن أن نقول بالقرعة مثلا، أما مسألتنا تكليف العنوان الولد الأكبر كلهم يطلق عليهم العنوان، فمو تكليف هذا أو ذاك، فحينئذ نقول هذا تكليفكم، من يتبرع؟ تبرع واحد فبها، ما تبرع واحد يهتمون. لا الحبوة مثلا أخرى إذا كانت أكثر متعددة فتقسم عليهم كلهم، وإلا إذا واحدة تقسم عليهم، إذا عند أربع سيوف يقول أربعة مثلا، أربع خواتم الأربعة مثلا، أما إذا سيف واحد وخاتم واحد فهو لهم للعنوان أيضا. لا هذا ما يوقف التوام، هذا حتى احنا نغرب اكبر من التوام، كل ابداع عكا ولدو من اربع نساء، طيب النظر الدقة كان نفس الوقت ولدك ضربوهن وبر عجلة وعليهن اخذ الى الطلق ولدن في ساعة واحدة، يترتب هذا الان. النتيجة العنوان مكلف، العنوان مكلف، إذا العنوان هدى فبها، إذا العنوان خالف كلهم يهتمون. المسألة الأخرى مسألة مهمة جدا حدث بعض الخلاف فيها من فروع هذه المسألة اللي ما زلنا في فروع المسألة، هل أن الولي عند ابن واحد أكبر، نرجع لمسألتنا خلصنا ذيك المسألة، الابن الأكبر اللي هو الولي الأكبر هذا مكلف بالصيام مباشرة بعد وفاة أبيه مباشرة مكلف، يعني شنو؟ يعني فرد واحد يجيب الباب وهذا كان صديقي مني كان يريد يتبرع عنه لن مطلوب هو مطلوب شهر لا يتبرع عنه نقول لا ما يصير الابن الاكبر غصبا عليه لازم يهدي اللحم ضلوع لازم يهدي الى الحدابه الى البقاله هاي الولد الاكبر اللي يجي في العنوان خلاص ما فيها مجال او لا يا مجال هاي تريد كثير الى معنى والولد الاكبر اولا وبالذات هو المكلف بافراغ الذمه المطلوبة تعتقد شنو افراغ الذمه المطلوب هذا تفرغ ذمه الميت هذا المطلوب بس مره واحد كافي رحم الله والدين زين حتى الابن الاكبر ماكو احد يتبرع هو ما على قلوب من يطيش موت يستأجر عن أبيه يقدر نعم يقدر لأن المستفاد من الروايات شنو تفريغ ذمة الميت على مسكين خطية اللي يتعمل يدون يفرغون ذمته يريد يستأجر خلي يستأجر يجوز هو أن يتبرع أحد نعم يجوز هو أن يستأجر نعم لكن تنفقد فلوس زينة قال صوم بيك صوم بيك الشهر قلنا 150 ألف دينار قال تفضل يا 400 ألف صوم عن والدي هذا أكلم فلوس ما قام انتهى تكليف الابن الاكبر انتهى تكليفه لا نعم علينا لا تأجا شنو قال له انا بابا الله يرحم والدك حصل ثواب من وراي هاي الاربعين سلف انا صرفتها في ديوني ما لي خلق اصوم عنه قال له ارجع لي نعم هو المطلوب اذا احد صام اذا احد فرغ وحصل الصوم خارجا يسقط عنه والا هو المسؤول انتقل لازم من ذاك شفت هذا المعنى مساله بجنب هذه المساله مهمه احنا نبتلى بها اجا واحد طالب نور صوم وصلاه قال لي انا عن والدي شهر صوم ابو فلان نعم انت ثقتي صوم يا الله والديك شنو احنا بنصوم تفضل هاي 150 ألف صوم شهر انا شنو هنا انا شنو هنا انا قبضت عن ابن الميت او اقبضت عن وصية الميت انقل فلان انقل فلان خلي يدفع انا دفعت الى ثقة وتبين هذا الثقة ما اداه انا مطلوب اكل الجلود انا مطلوب لا لا لا لا انا الوصي او انا الوصي ما يجون يقول للعلماء البيوتات اللي هم انطوا عنا شنو دور العالم دور العالم العارف بمواضع الامر هذا الوثيقه وين يدفع له محتاج الوثيقه يجي يطيها العنوانين يجي معهم وبالفعل جاب واحد محتاج الثقه والطاقه وقال ان السيد الحكيم رضوان الله عليه الامام الحكيم الكبير كان واحد من المغربين اليه 25 سنة كان ياخذ منا عبادات من عبادات 25 سنة لا 25 سنة على الاستمرار كان ياخذ عبادات كل 3 شهور كل 4 شهور ياخذ مع السنه سنتين بعدين يقال ان تتمرض وقيل انه في اخر ايامه لانه يوم يومين قبل وفاته لأن الحكيم راح زاره كان مريض كله راح زاره قال له سيدنا قال له مولانا 25 سنة أخذ منك عبادات ما أديت شيء منها هيك سيدي يقولون صك على جبهتي الله يرحمه قالوا قال شو صار 25 سنة احنا معتمدين عليه قال يقول سيدي لكن يقول شو لا انا يتحمل السيد الحكيم رضوان الله عليه او لا صاحب العروة رحمه الله كان يدفع الى شخص مذكور عنه بعدين اجار صاحب العروة قال له مولانا ادفع حالي غيري هذا من العلماء اللي يعرفون مسألة هم علماء درجة ولا يعني من دارسين في المقدار قال له الاستئجار من كنت الدفعة الي انا ما اديته فادفعه لغيري دفع لغيري مرة ثانية سيد اليزي رحمه الله صاحب العروة قال له ما ادفع الى غيرك انا تعليه انت ما اديته انت ما ادفع الى غيرك كان انت مكلف به قال له لا انا ما اديته فلزمتك مشغولة قال له لا انت مشغولة انا وسيط لم يتعلق شغلنا لا لم يتعلق الصوم بذمتي وانما انا وثيق المال وصل الى ثقه فهو تكليفي وقد فعلته والباقي تكليفك تريد تؤدي ما تؤدي انا تكليفي فعلته لك تكليفك راح تفعله انت فهل الابن مثل العالم العالم مثل الابن لا فرق الابن يتعلق بذمته فاذا اديت في الخارج تسقط عن ذمته اما العالم ما تعلقت بذمته العالم وثيق في المال اذا ذاك خالف ذاك يكون هو المدينون اللي اخذ يكون هو المدينون العالم ما يصير مدينون لا كل شيء ما يتعلق بذمه العالم العالم ليش تروح تعطي فلوس للعالم حتى يدفعها في موردها وقد دفعها وقد اعطاها للثقه الله خلص ذاك الثقه بقيت عليه طيب لا ما تفرغ ذمته لا المفروض اولا فرق بينه وبين الوسيط اشرنا اليه الوسيط ما تعلق بذمته الصوم الابن اولا وبالذات في ذمته الصوم فان ودي في الخارج يسقط عن ذمته وان لم يؤد في الخارج يبقى على ذمته اما العالم لم يتعلق بذمته صوم لا اذا اتهم وعلم لا المسألة هنا اذا انكشف له فهم وعلم انه لم يؤدي لا ما المادة ما علينا خارج هذا في مورد الجهل تكليف ماكو في مورد العلم نتكلم جاء قال له مولانا انا ما اديت عن والدك شو تريد تسوي راح تسوي هو يقول لي ايش ما تسوي يبقى في ذمتي خلص انا خلي ذمتي الان مسألة اخرى ايضا متفرعة على هذه المسألة وشبيهة بها اوصى الميت بسنة بشهر من الصيام فليكن هذا المثال وصية ناخذ بعد قال ادفعوها عني دفعوها عنه يسقط عن الابن او يراعى بالاداء ما يسقط عن الابن اوصى فالوصية صحيحة فالعولى من اصل المال ديون شرعية. ديون شرعية واحدة. يعني مطلوب طلاق، مطلوب خيار. تخرج من أصل المال هذه. تخرجوها من أصل المال دفعوا. هذا اللي يأخذها. قال أنا ما صليت على أبوكم. ما صليت على أبوكم. الابن الأكبر هو مكلف بها. لأن الوصية وغيرها كل ذلك نريد منه شيء واحد، تفريغ ذمة الميت. إذا ما حصل تفريغ الذمة يتعلق بالابن الأكبر. ابن الأكبر دور الدائرة عليه ما في سارة. يخرج من أصل المال. كذلك هذا يخرج من أصل المال. فإذا أكلها المستاجر أكل الفلوس وراح. معلومة من يخرج منه المال. أي من هذا الميت يخرج منه المال. ما يخرج. الصلاة والصوم يخرج من السرور إذا أوصى. يخرج من السرور ومن أصل المال. لا من أصل المال. إذا مطلوب من أصل المال يخليه. لك انواع من الديون تخرج من اصل المال. لك انواع من الديون. الدين للناس تخرج من اصل المال. الدين للشارع مثل القبور والزكاة تخرج من اصل المال. الحج يخرج من اصل المال. تظن كلهم يطلعوها من اصل المال فكلهم واحد. سواء كان خمر زكاة او للناس من أصل المال او عبادات كلها من أصل المال في صورة العلم باستغلال ذمته من أصل المال يخليه. هذا اذا اوصى. اذا ما اوصى شكة والورقة ابونا مطلوب لا مو مطلوب الاخ العدم مو لازم يدفن مو لازم. هذا ما يتعلق بهذه المسألة وببعض جوانبها. فالأقوى في المسألة تفريغ ذمة الميت. وإذا لم تقرر يتعلق مرة ثانية بالولد الأكبر. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم.